حكيمي يصطدم بأعز صديق له وهذه التفاصيل. حكيمي يصطدم بأعز صديق له وهذه التفاصيل. يصطدم يوم الخميس الدوليان المغربيان أشرف حكيمي ومنير الكجوي المحمدي ببعضهما البعض حينما يرحل الثاني رفقة فريقه ريال مدريد عند الأول بفريقه نوماسيا برسم الذهاب دور السادس عشر في كأس إسبانيا. في المباراة التي ستنطلق على الساعة الثامنة مساء، ويتمتع حكيمي والمحمدي بصداقة قوية حيث أن أقرب صديق لمدافع ريال مدريد هو حارس الأسود، وهو ما أظهره الشريط الوثائقي الذي أنجزته قناة الفريق الملكي عن فخر المغاربة في ريال مدريد. ووجه زيدان الدعوة لحكيمي للمشاركة في المباراة في الوقت الذي سيكون فيه بنسبة كبيرة منير الكجوي الحارس الأساسي في المباراة، علما أن فريقه يمارس في القسم الثاني من الدوري الإسباني.